عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وهذا والله من دواعي سرورنا أن يعقد مثل هذا الاجتماع لبحث بعض القضايا العلمية النازلة، والتي يعني حصل حولها خلاف كثير واضطراب في تحديدها وطبيعة الاستدلال بها وبناء الأحكام عليها، وهي عدة مسائل نبدأ إن شاء الله تعالى بأهمها واليسير منها، والميسور لا يسقط بالمعسور. فإن أسعف الوقت بأن نستوعب كل المسائل فالحمد لله، وإن لم يسعف فنرجع إن شاء الله تعالى هذا إلى مجالس أخرى. كما لا يخفاكم أيها الأحبة، المسألة التي طرأت على الساحة وأخذت حيزا فكريا كبيرا وحصل فيها نوع خلاف، وهي مسألة ما يسمى بحكم العاذر بالجهل في أصل الدين. حكم العاذر بالجهل في أصل الدين، وهذه مسألة يعني انقسم فيها الناس إلى فرق، منهم من غالت فيها، ومنها ما فرطت في الأخذ بمفهومها ومعانيها، والحق لا شك أنه وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فنحن إن شاء الله تعالى أيها الأحبة نورد هذه المسألة ونبين الذي ندين الله عز وجل فيه والذي عليه الجماعة. وهناك المسألة فيها ما يسع فيها الاجتهاد، ومنها ما لا نقبل فيه اجتهادا ولا يسع فيه قولا آخر، ويسوغ للإمام أو من ينوب عنه أن يعزر فيه وأن يحتسب على المخالف فيه. هو إن كان المخالف يرى أنه على حق فيه فيكتم ما في نفسه ولا يسوغ له أن يظهره ما دام أن لم يظهر الحق فيه بدلائله. فبالتالي طرح هذه المسألة بتفصيل إن شاء الله تعالى وسمع الأسئلة والإشكاليات حول ما يطرح، هذا بإذن الله هو الذي سنصل به إلى نتيجة علمية ثابتة. والمسألة ولله الحمد هي ليست في ذاتها جديدة، بل لأنها لما ظن أنها جديدة حصل حولها الإشكال. ولكن إذا عرف أن لهذه المسألة أصلها وأن السلف رحمهم الله تكلموا فيها، فعندئذ يطمئن طالب العلم ويطمئن الباحث في أنه يستند إلى مصدر يعني موثوق، مصدر موثوق هو ما كان عليه أهل العلم في القرون المفضلة، فنستعين بالله عز وجل ونقول قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من مقدمة، وهي طبيعة مصدر الاستدلال في مسائل أصول الدين، مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين. يعني هذه يا إخوة قضية مهمة لفهم جملة مسائل الاعتقاد. فحينما يقول أهل العلم رحمهم الله مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين، إنما يعنون به المصادر التي يستند إليها ويرجع إليها وتعتمد في بناء الأحكام الشرعية في مسائل الاعتقاد، وهي على سبيل الإيجاز الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وإجماع القرون المفضلة فهذه باختصار هي مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين. وعبر عنها ابن القيم رحمه الله في نونيته بقوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فنحن حينما نقرر هذه المقدمة وأن الأصل في فهم مسائل الاعتقاد وبالتالي التعامل معها يكون وفقا على النصوص الشرعية وكلام السلف الأوائل. وهذه الدعوة كل من ترى يدعيها، حتى كل من تكلم في المسألة يذكر هذا. لكن يعني هل تريدون يعني نتحدث كما يقال بشكل واضح ظاهر؟ إذا أردت يعني من الأسعد بهذا الادعاء ومن المحقق فيه، فانظر إلى من يستشهد به في كلامه وفي تقريراته. فحينما نأتي إلى هذا الأصل من أصول الاعتقاد، وهو قضية العاذر بالجهل أو بصيغة أخرى من لم يكفر المشركين، تجد أن بعضهم لا يعدو كلام الإمام محمد عبد الوهاب وأتباعه رحمهم الله جميعا، ولا يستطيع أن يخرج من هذه الحقبة، فلا يحتج ولا يستند ولا يستأنس ولا يستشهد إلا بقال الشيخ محمد الوهاب، قال الشيخ سلمان بن سحمان، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد الرحمن بن حسن، قال إسحاق بن عبد الرحمن. طيب وأين إذن الاستشهاد بالقرآن، بالسنة، بكلام الأوائل؟ هنا يعني فعلا كل أكثر من يتكلم في هذه المسألة، إذا سألته عن أبسط القضايا الأصلية وتعريفها من القرآن والسنة ما يستطيع. طبعا يا إخوة أنا أتحدث معكم هذه الفترة الطويلة كلها ترى كانت تجارب، يعني مناظرات، حوارات، جلسنا مع الخصوم المخالفين فيها، ففعلا تولدت قضية يعني واحدة ثابتة عندهم وعند متبوعيهم، وهي أنك حين تتجاوز إلى ما قبل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة تضيع عندهم. فأنا حين أقول صفة الكفر بالطاغوت ما هي، فيقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أقول لا، اتفقنا أنه إياك في بداية المجلس أننا ما نحتج بكلام أحد من أئمة الدعوة الجديدة على جلالتهم وقدرهم، ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ فما يدري ما صفة الكفر بالطاغوت. إذن هذه إشكالية يعني عميقة جدا، مسائل الاعتقاد ما تستطيع تستدل لها. يعني هو صفة الكفر هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله وبغضها وتركها وتكفير أهلها ومعاداتهم. طيب أنا لا أطالبك الآن بنص الشيخ محمد عبد الوهاب، أعطني هذه المسألة من القرآن والسنة وصفة الكفر بالطاغوت وما يترتب عليه من أثر وأحكام، يكون جاهنا بها وبتفاصيلها. وهذه مسألة خطيرة. المشكلة أن بعضهم لا يصحح إسلام المعتقد بالتقليد. يعني يقول أن أكثر العوام اليوم ليسوا على الإسلام. لماذا؟ قال لأنهم تلقوا إسلامهم على سبيل التقليد لا على سبيل البرهنة والاستدلال. ومسائل الأصول الأصولية الاعتقادية لا يقبل فيها إلا معرفتها بوجهها ودليلها. طبعا هذه مسألة خلافية قديمة، لكن ليس لها أثرها الذي اليوم تعامل به كثير من قلت بضاعته في العلم. يعني في مثال، رجل كان منهم يكفر بمجرد الذهاب إلى دار الكفر مطلقا، يعني فقلنا له لعلك تحمل هذا على من يذهب إلى بلادهم ويدخل في حكمهم كما ألمحت إليه عبارة ابن حزم في محلة. قال لا، كل من ذهب إلى دار الكفر مطلقا هو كافر. قل طيب ما دليلك؟ المسألة إذن لها ارتباطها بموضوع الإيمان والكفر بالأسماء والأحكام التي هي أهم مسائل الديانة، كما قال الشيخ الإسلام ابن رجب وغيره، أهم مسائل الديانة على الإطلاق مسائل الأسماء والأحكام، وهي أول مسألة حصل فيها الخلاف بين فرق المسلمين. قلت ما دليلك على هذا الموضوع؟ إخراج رجل من الإسلام والحكم عليه بالخلود في النار، ما دليلك عليه؟ قال ابن حزم، ومن ذهب إلى ذلك، فأورد كلام ابن حزم الذي لا يدل على ما ذهب إليه. فقلت استدلالك بكلام ابن حزم لا يصح من أوجه. الوجه الأول أن ابن حزم على أصلك كافر، ابن حزم على أصله كافر. لماذا؟ لأن ابن حزم يعذر بالجهل في أصل الدين، ابن حزم يعذر بالجهل في أصل الدين، وهذا من أخطائه، لكنه على كل حال يعذر، وهذا في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. ثانيا، على أصلك أنت لم تحقق التوحيد، لأنك الآن قلدت، وأنا طالبتك بالدليل، فما دليلك على إكفار هذا إلا قول ابن حزم؟ فهذه إشكالية علمية خطيرة، وأنت لا تصحح إسلام المقلد. ثالثا أن ابن حزم أصلا لم يذكر هذا، وإنما كان مراد ومفاد كلام ابن حزم أن من ذهب ودخل في حكمهم وطاعتهم وأعانهم على المسلمين كما أوضحته عبارته ظاهرة. الشاهد شيخي أن هذا كله يعني أصل التخبط وموطن الغلط هو ماذا؟ عدم الاحتجاج بكلام الأوائل. كلام الإمام محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصحابه رحمهم الله كلام تجد أن الخصوم كلهم يستدلون به، الخصوم كل واحد منهم يستدل به، لأن ماذا؟ كلام قد يكون فيه يعني عبارات وإطلاقات وفي مواطن يكون فيها تحرير وتقييد، وهذا معروف لمن سبر ونظر في كلامهم ورسائلهم ومصنفاتهم. طيب لماذا أنا أدخل في هذه في هذا المضيق؟ أخرج إلى آفاق ورحاب كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وكلام سلف الأوائل، إلا إذا كانت مسألة العذر بالجهل ليست من أصل الدين. إذا كانت من أصل الدين وهي ليست في القرآن والسنة ولا في كلام السلف، فهذا ينطبق على أصحابه ما قاله أبو محمد بن حزم: من ظن أنه يقع على الدين ما لم يقع عليه رسول الله ولا أصحابه فهو كاذب بل كافر بالإجماع. إذا كانت هي من مسائل أصول الدين ولم تأتي واضحة ظاهرة في الكتاب والسنة وكلام السلف فهنا إشكالية، وإن كانت ظاهرة واضحة فمن القصور العلمي وبحث المسائل والقضايا هو الاحتجاج بكلام المتأخرين وترك كلام الأوائل وترك كلام الأوائل. وإذا كان أهل العلم ذكروا أن الاحتجاج بالسنة في موطن جاء فيه نص من القرآن قصور، فكيف في الاحتجاج بكلام بعض العلماء وقد تواترت الآيات والسنن وإجماع السلف عليه؟ فلا شك أن هذا بالقصور أشبه وأولى. فهذه مقدمة لا بد من اعتبارها، هذه المقدمة لا بد من اعتبارها، وهي قضية تحديد مصادر الاستدلال في مسائل أصول الدين، وأنها منوطة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة وأصحاب القرون المفضلة، وأنهم كلهم لا شك أو تكلموا عن مجمل وعموم مسائل الاعتقاد. المقدمة الثانية وهي تنبني على الأولى، طبعا أنا لماذا أضع هذا؟ لأنكم في بحثنا هذه القضية وتعاملنا معها لن نتطرق إلى كلام أئمة الدعوة النجدية إلا على سبيل الاستئناس في آخر البحث، ورد دعوة الخصوم حتى في التعلق بكلام أئمة الدعوة النجدية، حتى ردا للخصوم في تعلق بكلام أئمة الدعوة النجدية. فهذه يعني هذه المقدمة هي التي تدفعنا إلى هذا، لأنه وجدنا أن الجميع يحتج بكلام الشيخ محمد عبد الوهاب وأحفاده، ولكن إذا رجعنا إلى الأصل فقلما يحتج به. المقدمة الثانية وهي متفرعة عن الأولى وهي مقدمة دقيقة لا ينبغي لطالب علم أن يغفلها، أشار إليها الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فنص على أن كل دليل أو أصل لا يخلو من ثلاث أحوال، فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا عند السلف. يعني الحال هذا النص أن السلف يعملون به دائما، يعملون به أو في أكثر أحوالهم. قال: فلا شك أن الحق والسنة الصحيحة في اتباع هذا الأصل والالتزام بهذا الدليل، يعني لا شك في إذن العمل بها مثل أكثر شعائر الدين كالصلوات والصيام والنافلة والنوافل والجهاد، هذه وردت بها نصوص وجميع السلف يعمل بها على وفق مفهومها الظاهر. الحالة الثانية قال: الحالة الثانية أو يكون معمولا بها على وجه، والأكثر أو قال: أو الدائم ألا يعمل به. يمكن أن يعمل به في بعض الأوجه، لكن أكثر حالهم وتعاملهم أنهم لا يعملون بمقتضى أو بظاهر هذا النص أو بهذا الأصل والدليل. فماذا قال رحمه الله؟ قال فلا شك أن السنة المتبعة والطريقة السابلة هي في اتباع أكثر ما كانوا عليه، وأما ما يفعلونه في وجه فلا شك أن التحري والتثبت وعدم الخوض فيه هو الأسلم، هو الأسلم. مثل لهذا بعضهم فقال مثل مثلا قتل شارب الخمر في الرابعة، هذا جاء به النص لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل شارب الخمر في الرابعة، وهذا وارد في السنن وأصله في الصحيح. فقال الإمام الترمذي رحمه الله في علله في آخر كتاب الجامع، قال أجمع أهل العلم على ترك العمل بمعنى، أجمع أهل العلم على ترك العمل بمعنى، أي أن القتل قتل شارب الخمر في الرابعة غير معمول به. هل سمعتم أن النبي قتل رجل شارب الخمر في الرابعة؟ ما في أي من أحواله أو تصرفاته. هل سمعتم الصحابة قتلوا؟ هل التابعين؟ تابع التابعين؟ إذن أكثر أحوال السلف يعني من الصحابة والتابعين على عدم العمل بمعنى أو بظاهر هذا النص. طبعا جاء من أهل العلم من قال لا، أن هذا الحديث يمكن أن يعمل به في وجه، نص على هذا طوائف من السلف ومنهم ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم، في أنه إذا عرف منه الفساد كالمروج ونحوه الذي يروج الخمر ويدمن عليه ولا يمكن أن يقلع عنه، فإنه يجوز للإمام مصلحة، نعم فإنه يجوز للإمام مصلحة قتله، وأن هذا النص على ظاهره لكن لا يعمل به في كل حال. إذن الحق الآن والسنة المتبعة والطريقة السابلة على مقتضى نص الشاطبي هو ماذا؟ في اتباع الأكثر والغالب، وفي القليل لا بد من تحوط وتحري وتثبت، وإن لم تعمل به قد يكون أسلم، نعم لأن الأولى أضبط، الأولى أضبط أنك تعمل بما كان عليه وتطمئن إلى أن أحد من السلف سبقك إلى هذا المفهوم وإلى العمل بمقتضى. ولهذا الإمام أحمد، هذا معنى كلام الإمام أحمد، إياك أن تفتي في مسألة ليس لك فيها إمام. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي أنه لا يعمل به مطلقا، فهذا لا شك أن الحق هو في عدم العمل بمعنى وظاهره، لأنه لا يمكن أن يكون حقا ويغفل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وغيرهم، وذكر لكل حال أمثلة يطول سردها. لكن هذه مقدمة ثانية متفرعة عن أولى تهمنا كثيرا، من حيث أن الحكم، حكم العاذر بالجهل في أصل الدين يرجع إلى معنى من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أليس كذلك؟ الذين يقولون بكفر العاذر بالجهل يقولون هو لم يكفر المشركين، ومن لم يكفر المشركين فهو كافر، فيرجعها إلى هذه القاعدة ويرجعها إلى هذا الناقض المجمع عليه في الجملة، المجمع عليه في الجملة. فإذا كان هذا الدليل القاعدة وهذا الأصل وهو من لم يكفر المشركين، أنا أولا كما قلت لكم في المقدمة الأولى لابد أن أستدلها، ما هو دليل هذا الأصل؟ ليس لأنه ناقض توارد عليه أهل العلم أنني أغفل أصله ودليله، لأنني إذا عرفت أصله ودليله ومناطه اتضح لي كيف أتعامل معه. الأمر الثاني أنني أنظر كيف يتعامل السلف مع هذا الناقض، أولا هل السلف تعاملوا معه أو لا؟ إذا تعامل معه السلف، إذا كان هذا ناقض وأصل لا شك أن السلف سيعرفونه، وإذا كانوا يعرفونه طيب كيف يتعاملون معه؟ وكتبهم طافحة، كتب السلف مدونة ومعروفة كشرح أصول اعتقاد اللالكائي، وكذلك كتب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وللإمام أحمد ولمحمد بن نصر المروزي، وكتب الإيمان وكتب خلق أفعال العباد البخاري وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره من الكتب الأوائل، والرد على بشر المريسي للدارمي والرد على الجهمية وغيرهم، يعني كتب كثيرة ومصنفات لا تزال كل المكتبة الإسلامية كل يوم تفجأنا بكتاب وبمصدر جديد من مما دونه سلف هذه الأمة في مسائل الاعتقاد وفي الرد على الخصوم. وهل هذه المسائل من جملتها؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. فهاتين المقدمتين نحب الالتزام بهما في بحثنا، وكذلك الاستناد إليهما في كثير من يعني تحديد الأحكام في بعض هذه المجالات. واضح يا إخوة؟ قبل أن نطرق موضوع آخر، هل في إشكال حول هذا؟ طيب تفضل. كلام الشاطبي النقطة الثانية، أن النص مثال شارب الخمر فيها نص، جاء فيها نص، فيها نص. وكيف أدل عن هذا النص؟ لأنه ما عمل به. قال الإمام الترمذي في أجمع أهل العلم على عدم العمل بمعنى، زين، أجمع أهل العلم على عدم العمل بمعنى، لكن ماذا وجه لك أهل العلم؟ وجهوك أن هذا لا يمكن أن يعمل به، وهذا هو الصحيح. إن رأى الإمام فيه مصلحة، لكنه لا يطرق هذا الباب إلا في أضيق الأحوال. مثال آخر حتى أوضح هذا، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفك أيضا إشكال فقهي يقع فيه كثير من الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. طيب، كم فعلها النبي مرة؟ مرة واحدة. جيد. وعندنا أصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جميع الصلوات في أوقاتها، ونقل لنا مرة واحدة أنه جمع حتى لا يحرج أمته. طيب، هذا يستدعي من الناظر وطالب العلم والفقيه والمتحري في دينه ماذا؟ ألا يفعل هذا إلا في أقل أحواله، لأن السلف رحمهم الله قل ما يجمعون إلا كأن يكون في جادة طريق أو يكون في حالة ضرورية حرجة. بل وأبلغ من هذا، يعني مثلا كثير من الآمن الإخوة في الجبهات يجمع، أو كل الإخوة في الجبهات، كل الإخوة في الجبهات يجمع. طيب، هل هذا هو السنة؟ هذا الغوص في هذا البعد عن السنة أو البعد بهذه الصورة جعل الإخوة يغفلون عن سنة هي يعني أوفق وأقرب، وهي التي كان عليها حال النبي، وهي صلاة الخوف. كان النبي يصلي الخوف وكل صلاة في وقتها، لكن لو تسأل أكثر الإخوة لا يعرف ما هي صفة صلاة الخوف، واردة في أكثر من 8 صفات أوجب، وتدفعه إلى العمل بوجه ورد في حالة نادرة، ورد في حالة نادرة. والأسلم وكما قال والطريق السابلة التي عليها السلف لا يجمع، لا تجمع حتى لو كنت مسافرا إلا في كان تكون في جادة الطريق، كما كان النبي يجمع في جواد طريق في طرقه وسفره، أو في حالة ضرورية يعني، ويكون قليلا نادرا. يعني بعض الناس، بعض الإخوة مما يعني حينما نناقشه هذا يقول من أين أتيت بي نادرا قليلا؟ النبي جمع وهذا أصل ثابت. نقول هذا ماذا يا إخوة؟ جاهل بقواعد أصول الشرع الكلية وقواعده العامة ومقدماته التي يفهم على ضوئها النص الشرعي. فأنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالصلاة في وقتها في كل أحواله إلا حالا واحدة، ثم أجرؤ ويعني وأطرق هذا الباب وليس لي فيه سلف. ولهذا ما تجدون أن أكثر أهل العلم قالوا بموجب هذا النص، بل منهم من تأول ومنهم من حمله على احتمالات. والصواب ما ذهب إليه أهل العلم كابن سحنون وابن وهب والقفال، ورجحوا أيضا بن حزم شيخ الإسلام وغيرهم، من أن الجمع يكون في صور نادرة يتحقق فيها المعنى الذي من أجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في صحيح مسلم، لئلا يحرج أمته. فإذا كان الصلاة في كل وقتها في وقتها ستحرج، سيوقع الإنسان في حرج، فإنه لا حرج، ويكون على سبيل الندور والقلة، لا يكون على سبيل الكثرة والأصل. وهذا معنى كلام الشاطبي في الحالة الثانية، أن يأتي نص يعني يعمل به في وجه، ويكون الذي عليه عمل أكثر السلف أو دوامه على وجه آخر، فالأصل هو أن يعمل فيه في الوجه الآخر. طيب، نشرع إن شاء الله تعالى بعد هاتين المقدمتين المهمتين بإذن الله في فهم هذا الناقب. طيب، قلنا يا إخوة أن، وقبل خوضي في هذه المسألة، العذر بالجهل في عصر الدين، العذر بالجهل في عصر الدين صورته هو أن يرى أن التوحيد هو صرف العبادة لله، وأن العبادة هي محض حق الله تعالى، وأن من صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. إلا وهذا هو الأصل، إلا إن منعت موانع شرعية من لحوق حكم الكفر به كالإكراه، فإن الرجل إذا سجد لصنم مكرها فإنه هل يكفر؟ إلا من نكره يقول لا يكفر قطع. وإذا سجد لصنم خطأ هل يكفر؟ نعم، كما جاء في صحيح البخاري أن أنسا، أن أنس رضي الله تعالى عنه كان يصلي أمام قبر قد غفل عنه، فأشار إليه عمر فقال القبر القبر، قال أنس فظننته يقول القمر القمر، قال فرفعت بصري إلى السماء، ثم أرشده عمر إلى أنه لأن القبر أمامك، فكان أنس لا يعني، فهذا خطأ ولا يقال أحد أن أنس أشرك. وكذلك أصل في هذا حديث ما جاء في صحيح الرجل الذي قال اللهم أنت ربي وأنت عبدي وأنا ربك، في الأصل أن الخطأ مانع حتى في مسائل أصول الدين، وهو أن يريد معنى صحيحا، يريد معنى صحيحا فيقع في معنى فاسدا لا يدري عنه، وليس هذا هو عدم القصد الذي يحتج به أهل الإرجاء، الذي يقولون لا هو فعل هذا لكن لا يريد أنه يكفر، لا هذا يختلف، هذا عدم قصد غير معتبر، لكن عدم القصد هنا هو الخطأ في الخطأ في الفعل، وأن يريد فعلا صحيحا فيقع في فعل خاطئ. طيب، فإذا وقع في شرك مكرها أو مخطئا لا شك أنه لا يكفر. كذلك عند العاذر بالجهل يقول والجهل عندي مانع من موانع الأهلية أو من موانع التكليف، فإذا وقع في الشرك جاهلا فإني لا أكفره، فإني لا أكفره. إذن صورة الذي يعذر بالجهل ما هي؟ يعرف التوحيد ويعرف الشرك ويرى أن كل من تلبس بالشرك فهو كافر مشرك إلا من توفرت فيه الموانع، ومن الموانع عنده هو الجهل، ومن الموانع عنده هو الجهل. هذه صورة العاذر، هذه صورة العاذر بالجهل. طيب، الذي ندين الله عز وجل به ونعتقده أنه لا أحد يعذر بالجهل في أصل الدين، وأن كل من تلبس بالشرك والكفر الأكبر وكان هذا من مسائل أصول الدين فإنه لا يعذر فيه بجهل ولا بتأويل، لظهور حجة الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه، ولظهور كلمة الإسلام ومعرفة الجميع بها، فهذا مما لا يسع أحد جهله، فهذا مما لا يسع أحد جهله، والذي يجهل بهذا أو لا يدخل فيه فهو لم يدخل في الإسلام، فهو لم يدخل في الإسلام أصلا، وبحث هذه القضية يطول، ولكن هذا الذي ندين الله عز وجل وهذا الذي نعتقده. فليس موضوعنا دائما هو في الأول وهو الذي وقف أو وقع في الشرك وتلبس به، موضوعنا دائما ومحل خصومتنا مع المخالفين هو في الثاني، الثاني الذي يعذر بالجهل، الذي يعذر به، هو لم يتلبس بالشرك ولم يقع فيه، وكما أوقفتكم على صورته يعرف التوحيد ومستسلم لله عز وجل ويقول أن كل من وقع في شرك فهو كافر مشرك إلا من توفرت فيه موانع ثبتت عندي بشرع أنها موانع كالإكراه والخطأ والجهل، فهذا ما الموقف الشرعي منه، هذا ما الموقف وهو الذي حصلت فيه الخصومة، وأنا أنصص على هذا لأنه لا يشغب ويستكثر بعض الناس بماذا حينما تأتي عند هذه القضية فيقول يا أخي التوحيد هو أصل بعثة الرسل، طبعا أخي نحن نعرف هذا، ولهذا نكفر كل من وقع في الشرك أيا كان ونقتله، هذا لا تأتي وتشغب علي بهذا، ليس هذا هو موطن الاحتجاج بهذا، ليس هذا هو موطن استدلالي، أنا أتحدث عن ما هو أبعد من ذلك، هو الذي لم يكفره، ليس من تلبس بالكفر وقع فيه. طيب، ما دليلكم على كفر العاذر بالجهل؟ هو أنه لم يكفر المشركين، ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. إذن لابد من الحديث عن العاذر بالجهل من أن نسبقه بالحديث عن هذا الناقض وهذا الأصل، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. فنقول بالله تعالى التوفيق، أولا هذا الأصل وهذا الناقض قد تحدث به السلف واستعملوه في مصنفاتهم ودواوينهم، يعني الآن يا إخوة نطمئن ولله الحمد إلى أن السلف سبقونا إلى هذا، إلى ذكر هذا الناقض وإلى ذكر هذا الأصل وأنهم استعملوه في أبواب الإيمان والكفر. يعني لا هو من عنديات شيخ الإسلام تيمية ولا من بدع كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا. وهذا أيضا نرد به على المبطلين الذين لا يعتبرون بهذا ناقض الأصل، يقول هذا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طبعا شيخ الإسلام توسع في يعني أقصد استعمله كثيرا، والشيخ محمد بن عبد الوهاب استعمله كثيرا، ولهذا نسب إليهما، ولكنه سبقهما سلف هذه الأمة، تحدثوا فيه وتعاملوا به وأجروا حكم الكفر على المخالفين بناء عليه. فمن يعني أول من ذكر أنه تحدث بهذا الناقض، أول من ذكر أنه تحدث بهذا الناقض ما ذكره أو ما رواه الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه السنة عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة، متوفى سنة 98 بعد المئة. سفيان بن عيينة سنة 98، جمال شيخي الكلام واضح؟ 98 بعد المئة. سفيان بن عيينة كان يتحدث، كانت الفتنة في زمانه فتنة القول بخلق القرآن، وكانت فتنة عمت فأصمت، وهي قول كفر محض، لأنه نسبة صفة من صفات الله إلى الحدوث، يعني إلى أنها مخلوقة حادثة. فسفيان بن عيينة ماذا كان يقول؟ كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، من قال هو مخلوق فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. يعني الذي يشك في كفر من يقول بخلق القرآن هو كافر مثله، وإن كان لم يقل بقوله لكنه لم يكفره هو كافر مثله. هذا استعمال لهذا الناقض. كذلك روي عن أبي بكر بن عياش الإمام المقرئ العابد، وكان يتحدث عن الموضوع نفسه، أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وكذلك تحدث عن هذا الإمام مصعب، نعم، الإمام سلمة بن شبيب المكي من أئمة أهل السنة، سلمة بن شبيب المكي، فقد أورد الخطيب البغدادي في تاريخه وكذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أن سلمة بن شبيب سئل عن رجل يقال له الحلواني. الحلواني ما معتقده؟ الحلواني يقول القرآن كلام الله، لكن الذي يتوقف في هذا لا أكفره، أتوقف فيه. سئل عن الحلواني فماذا قال سلمة بن شبيب لما سئل عن الحلواني وعن مقالته؟ قال هذا يرمى في الحش، يعني يرمى في الكنيف، من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر، من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. فهذا أيضا استعمال للإمام سلمة بن شبيب، وهو من القرون، من أصحاب القرون المفضلة لهذا الناقض واحتجاجا به. وكذلك نقل عن أبي حاتم الرازي وعن أبي زرعة الرازي وعن الإمام أحمد. الإمام أحمد أورد القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة أن الإمام مسدد ابن مسرهد شيخ البخاري، تسمعون أو تقرأون في صحيح الإمام البخاري حينما يقول حدثنا مسدد، وهذا يعني أكثر شيوخ البخاري الذين روى عنه مسدد، وكان على اسمه رحمه الله مسددا. ومن طرائف أن ما يذكره أصحاب التواريخ والمعاجم أن اسمه مسدد رحمه الله، طبعا اسمه غريب جدا، اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن سرندل ابن عرندل. فيعني هذا من التوافق الغريب الذي يعني توارد عليه أجداده. لكن عليه أحرقتنا يا مول. فالإمام مسدد رحمه الله كان أحد شيوخ البخاري، وفي زمن الإمام أحمد أرسل الإمام أحمد رسالة يسأله عن حكمه على القدرية والرافضة والمعتزلة والجهمية، كانت رسالة عظيمة جليلة. فلما وصلت الإمام أحمد أجاب عليها الإمام أحمد وسميت رسالة الإمام أحمد المسدد أجاب فيها الإمام أحمد، ومن جملة ما أجاب فيه قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. وتحدث عن القدرية والرافضة، قال: من لم يكفرهم فهو كافر. لا يتحدث عنهم، كفرهم ظاهر مجمع عليه، قال: لكن من لم يكفرهم فهو كافر. إذن إطلاقات العلماء وتعاملهم بهذا الناقض له أصل. يعني إذن نطمئن إلى أن أهل العلم الأوائل يعني يعرفون هذا الناقض قطعا ويحكمون بناء عليه، وبالتالي فإننا إذا كان كذلك إذن لماذا نخرج من الحيز الذي يستعمله أهل السلف وأهل العلم؟ يعني لماذا نخرج هذا الناقض من حيزهم؟ لنتعامل ونفهمه على وفق ما يفهمونه، على وفق ما يفهمونه. إذن الحديث عن من لم يكفر المشركين، أولا أن أهل السلف والعلماء المتقدمين ذكروه ونصوا عليه وتعاملوا على وفقه، واضح؟ طيب، الأصل الثاني وهو ينبني أيضا على ما ذكرناه، هذا الأصل لماذا يعني كيف ذهبنا إليه وكيف قلنا به؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله له كلمة نفيسة مهمة جدا يقول فيها أنه قد دخل على أصحاب، فهموا معي يا إخوة، دخل على أصحاب الأئمة من الغلط في فهم نصوص أئمتهم من جنس ما دخل على الأولين من الغلط في فهم نصوص الشرع. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: دخل على أصحاب الأئمة من الغلط في فهم كلام أئمتهم من جنس ما دخل على الأولين في معرفة أو في فهم النصوص الشرعية. ويعني بهذا شيخ الإسلام جاءت نصوص شرعية يسميها العلماء نصوص الوعيد، هذه النصوص جاءت مطلقة وتصف كل من قارف سبب هذا الوعيد بحكمه، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء لعن الله شارب الخمر، ولعن الزاني، ولعن السارق، ولعن الكاذب، وجاء قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه النصوص وما هو من جنسها يدخله أهل العلم في قسم الوعيد العام. طيب، كيف تفهم هذه النصوص؟ حصل هناك غلط عند بعض العلماء والأولين. ما هو؟ ينزلون حكم هذا النص على كل من تلبس بسببه، فشارب الخمر يقولون أنت ملعون وفاسق، ويقولون لي وبالتالي يجوزوا لعن الفاسق مطلقا، وآكل الربا ملعون، والقاتل في ظاهرها أنه لا يغفر له وأنه خالد في النار مخلد فيها، وشابه الخوارج في بعض مسائلهم أو في بعض مقالتهم. وهذا غلط. أهل السنة، المحققين أهل السنة والجماعة على أن هذا من نصوص الوعيد العام المطلقة التي يسوغ إطلاقها مع وجوب مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع في إنزال أحكامها على الأعيان. فمثال: جاء الشرع بإطلاق لعن شارب الخمر، ولكن لما جاء برجل من أصحاب النبي وكان يشرب الخمر فجلد، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فماذا قال النبي؟ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. طيب، اللعن جاء عاما في وعيد عام، ولكن لما جاء هنا عند يعني نظر معين نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا الحكم، لأنه قام به مانع يمنع من لحوق الحكم به، وهو أنه يحب الله ورسوله. وهذا ذهب جماهير أهل العلم في أن الأصل أن الفاسق لا يلعن، لأنه قد يكون في قلبه أنه يحب الله ورسوله ويكون هذا مانعا من لحوق حكم اللعن به، إذن لا يجوز لعن فاسق. كذلك القاتل، قال القاتل أصل من حيث الإطلاق أن ذنبه مستحق لأن يخلد به في النار، لكن جاءت النصوص الشرعية الأخرى التي تبين أن التوحيد ولا إله إلا الله مانع من خلود أصحابها في النار ولو كان قاتلا. إذن هذا الفهم الدقيق لا بد منه، كما أنه لا بد منه في النصوص الشرعية، لا بد منه في كلام في فهم كلام العلماء. لأن الشيخ الإسلام ماذا يقول؟ الغلط دخل مثل ما دخل على الأولين في فهم النصوص الشرع، دخل على أصحاب الأئمة في فهم نصوص أئمته. كيف هذا؟ بالمثال، يعني يسمعون أن بعض الأئمة والعلماء يقول من قال كذا فهو كافر ومن لم يكفر فهو كافر، فيأتي مباشرة ويحتج بهذا الإطلاق على تكفير معين، وهذا ليس بصواب، والأئمة أنفسهم لم يريدوا هذا المعنى. مثال، الإمام أحمد رحمه الله في رسالته لمسدد لما قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، كيف تعامل مع، يعني نظر إلى تصرفات أحمد رحمه الله وعمله، هو يا إخوة من الذي يقول القرآن مخلوق؟ من هم؟ المعتزلة والجهمية. الجهمية يا إخوة يعني نقل ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافعية عن 500 من أهل العلم القول بكفرهم. الجهمية يعني كفار من حيث الوصف والإطلاق، وبل يشبه كفرهم بكفر اليهود والنصارى وأغلظ. ولهذا الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله المبارك المروزي رحمه الله لما سئل عن حديث تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سئل عن الجهمية هل هم من هذه الفرق؟ فقال لا، هم أصلاً لم يدخلوا في الخطاب، هذا الخارجين من 73 كلهم. لاحظ، فتكفيرهم أمر ظاهر معلوم، والإمام أحمد يكفرهم ويكفر من لم يكفره من حيث الإطلاق. لكن إذا أردنا التحرير ودقة المعنى وإنزال هذا الحكم على العيان، لا، يتغير أسلوب أحمد تماما، فنجد أن الإمام أحمد كان يترحم على بعض الجهمية، مو على الذين لم يكفروهم، على بعض الجهمية مثل المعتصم. المعتصم كان من رؤوس الجهمية، بل ابتلى وفرض هذه البدعة ودعا إليها وامتحن الناس فيها، ولكن لما قام بغزوته وجهاده في عمورية وبلغ الإمام أحمد قتاله لرفع راية الإسلام هناك، قال اللهم إني قد غفرت له فاغفر له. معروفة القصة، قصة فتح عمورية التي قال فيها أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، إلى آخر قصيدة معروفة يمدح بها ويثني فيها على فتح عمورية حينما استنجدت به المرأة لما قالت معتصمة. فالإمام أحمد، ولهذا هذا يوجه كلام شيخ الإسلام الذي قال فيه وأهل العلم والمحققين قد يرى في من قد يصدق فيه وصفا من الإيمان والجهاد والحرص على متابعة الرسول ما يكون مانعا من الحق حكم الوعيد به، وهذا مثل تصرف الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد ما كان يكفر بعض أعيان الجهمية، طيب شلون؟ ويقول من لم يكفرهم فهو كافر. إذن هذا من حيث الإطلاق، أما من حيث التعيين وإنزال الحكم على العيان فإنهم يراعون فيها توفر شروط انتفاء الموانع. وهو رحمه الله كفر بعض أعيان الجهمية. لا يا إخوة، يا إخوة، الجهمية ليس كفرهم كفر عادي، كفر ضروري يعني. وكفر بعض أعيانهم كما جاء في كتاب بحر الدم فيمن تكلم عنه الإمام أحمد بمدح أو ذم يوسف بن عبد الهادي. سئل عن أحمد بن أبي دؤاد فقال هذا كافر حلال الدم، كافر حلال الدم. إذن كفر بعض أعيانهم ولم يكفر بعض أعيانهم. الشاهد الآن، لو أنا استندت إلى القول المطلق للإمام أحمد، ماذا سأخرج به؟ كلهم كفار، والذي لا يكفر بل قد يدخل الإمام أحمد في جملة هذا حاشا رحمه الله. لاحظ في التعامل مع هذا الإطلاق. لكن طيب، هل يسوغ، يعني هل نقول والله غفر الله للأئمة رحمه الله لماذا هذا الإطلاقات ولماذا هذا الارتباك؟ نقول لا، نعم يسوغ، هذا يسوغ الإطلاق، لأنهم الأئمة كما قال أهل العلم يجارون في إطلاقاتهم نصوص الوعيد العام، كما أن نصوص الوعيد العام جاءت بالإطلاق ولكن في حكم معين يتغير الحال، كذلك أئمة، وخاصة أن إطلاقاتهم تكون في المكفرات التي ظهرت في زمانهم وعمت يعني طالت المسلمين شررها وخطرها، فهم من باب تقبيع هذا الكفر يعني والتحذير منه يطلقون هذا الإطلاق حتى لا يبقى لأحد مجال الشك أو تردد أو توقف. وهذا سيخدمنا يا إخوة كثير في فهم النصوص، حتى أئمة الدعوة النجدية حينما يطلقون بعض الإطلاقات، لكن عند التعيين نجدهم هم رحمهم الله يتوقفون. طيب، هذا من أجل هذا راعى بعض العلماء الإطلاق العام، لكن بعضا منهم لا، حتى في حديثه عن المعنى العام صار يقيد ويضبط خشية أن يفهم بسوء أو ينسب إليه غلط. يعني بعض العلماء من السلف الأوائل أقصد أيضا يطلقون هذه الإطلاقات، وبنفس الكفر الذي تحدث عنه الذين قالوا من لم يكفر فهو كافر، لكن بإطلاق وتقييد وليس بينهم اختلاف، بل هو توافق في معنى صحيح، ولكن تنوعت العبارة مراعاة لي سواء هو مثلا تكلم في مسألة وأوسعها بحثا، يعني كلامه عن هذه المسألة بخصوصها، فبالتالي يسهب فيها ويطيل ويفحص ويحرر ويدقق ويؤصل ويفصل، بينما رجل من أهل العلم تكلم عن هذه المسألة عارضة فهو يطلق فيها القول. فكتاب مثلا الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو معاصر الإمام أحمد ومن أئمة الإسلام، بل يعني من طرائف، كنت البارحة أقرأ في كتاب الطبقات الشافعية الكبرى لسبكي، لما ذكر سيرة أبو عبيد القاسم بن سلام ذكر أن الإمام حصلت بينه وبين الإمام الشافعي مناظرة، نعم مناظرة، طبعا الشافعي مناظراته كثيرة وفي الغالب ما يغلب، يعني كل من ناظره يرجع إلى قوله، كل من ناظره يرجع إلى قوله. قال تاج الدين سبكي إلا هذه المناظرة، ناظر أبو عبيد القاسم بن سلام في مسألة القرء، هل هو الحيض أو الطهر، مسألة مشهورة المعروفة خلاف فيها بين أهل العلم. قال فأورد الإمام الشافعي بحججه، هذا الإمام الشافعي إذا أسهب صاحب الرسالة ما يورد لا مسلكا، يعني ما يدع لا موردا ولا مصدرا في الاستدلال، يذهب بلبي خصمه. قال فجاء أبو عبيد وانهار عليه يعني بالاستدلالات، وكان رجلا كما قال أحد أصحاب الإمام أحمد كالجبل يعني علما، وكان أكبر من الإمام أحمد. قال فانفض المجلس، ما أحد يعني اقتنع، انفض المجلس. قال وكل منهم يقول بقول صاحبه. أبو عبيد قال والله شكلي أبدو أن كلام الشافعي والله هو الأصوب، في نفسه يعني، والشافعي ماذا يقول؟ يقول الله كلام أبو عبيد والله أعلم أنه هو الأصوب. يقول تجد سوكي وقلما تكون هذه لعالم أمام الشافعي، يعني من هذا الذي فعلا أقنع الشافعي؟ الشافعي عنده أصول قوية جدا يعني أثبتها في كتابه الرسالة الذي نصر به مذهب أهل الحديث في طرق استنباطهم والقواعد التي يستخرجون منها الأحكام بالأدلة في موضوع الأمر والنهي والبيان والعام والخاص وطرق مقيد وغيرها في كتاب الرسالة، كتاب عظيم جدا يعني تفتح وتقرأ وتتمتع بالأسلوب العربي الذي يتحدث فيه الشافعي، ليس بأسلوب المختصرات ولا بطريقة المتون الفقهية المتأخرة، كأنك أمام رجل من العرب ويتحدث بإسهاب، وفعلا كأنك أمام ديوان من دواوين الأدب، وإن كان هو مصنفا أصالة في موضوع في أصول الفقه يعني ومن طرائف، يعني حتى لا نمل لكم، الإمام الشافعي لما كان بمكة كان الإمام أحمد رحمه الله معه صاحبه إسحاق بن راهوي إمام أهل خراسان في الفقه، كانوا ذهبوا إلى مكة لأخذ العلم عن من؟ سفيان بن عيينة إمام أهل مكة. إسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأبو ثور والجماعة يقول افتقدنا أحمد في مجلس إسحاق، ما صار يأتي، قلنا غفر الله الإمام أحمد يبدو أنه يتغيب يعني، فجعلنا نبحث عنه فوجدنا، قلنا ويحك يا أبا عبد الله، قصدنا مكة من بغداد، فزهدت في مجالس سفيان؟ قال والله ما زهدت فيها إلا لما هو خير منها. قال وما ذاك؟ قال رجل قرشي شاب وجدته في بعض سواري المسجد، ما رأيت مثل فقهه ولا علمه، وغدا أوقفكم عليه. الإمام أحمد هذا أول مرة يرى فيها الشافعي. فذهب لما جاء من غد تركوا مجلس سفيان بن عيينه وذهبوا إلى الشافعي رحمه الله، وإذا به يصلي في إحدى سواري مكة فجلس. فقال أحمد لإسحاق ناظره في الفقه، فبدأ إسحاق يناظر الشافعي في مسألة عقار مكة، هل يجوز تأجيره أو أنه ملك عام للمسلمين، مسألة تطول جدا. فإسحاق يعني ضاق، يعني انبهر بهذا العلم الضخم الذي يورده الشافعي. أبو ثور رحمه الله يعني كان يورد مسائل أيضا ناقشه، وكان أبو ثور حادا. أبو ثور هو الذي يعني على كل حال كان حادا في مسائل فقهية. الشاهد أنه وهو يحتد يقول له الإمام الشافعي وهو يتبسم: يا أبا ثور، الإبساس الإيناس قبل الإبساس. قال أبو ثور: وما هذا أيضا؟ يعني تأتينا بكلمات ما ندري وش يعني. وطبعا الشافعي من صميم العرب، يعني قرشي هو، وكان قد نشأ في هذيل، قبيلة من أشهر قبائل العرب، وأشعارهم ما تستشهد، حتى أهل اللغة عدوا الشافعي حجة في اللغة، يعني كلماته حجة في اللغة لأنه نشأ من صميم العرب. فقال: وما الإناس قبل الإبساس؟ قال: إن العرب قبل أن تحلب الإبل أو قبل أن تحلب النوق تونسها، يعني يمس الضرع حتى يونسها ثم يبسها فيحلبها. فأنت يعني جزاك الله خير تريد أن تناظرني شوي، آنسني، يعني ما أعرفك وجديد وتتحدث علي بهذه الحدة، يعني آنسني قبل أن تبسني. رحمه الله رحمه واسع. يعني فعلا الإمام استخدمت أخذ راحتك عشان. فالإمام أحمد رحمه الله عجب لفقه هذا الشعب. تفضل. فذهب إلى العراق، ذهب إلى العراق الإمام أحمد، وكان ينهى الناس عن قراءة كتب أهل الرأي. وفي العراق يعني كتب أبو حنيفة كان أحمد ينهى عن قراءتها لأنها مبنية على الرأي ونحوها. وكان في بغداد بشر المريسي رأس البدعة المعتزلة، وكان المحدثين يهابون من مناظرته لأنه كان ذو علوم واسعة، يعني صاحب علوم ومعارف وثقافة عالية جدا. فكانوا يعني فيأتي ابن الزعفراني، كان يأتي الإمام أحمد ويقول: يا إمام، يعني لا تأذننا في قراءة كتب أبي حنيفة حتى نرد على هذا الرجل، يعني صاحب رأي وصاحب ثقافة ما نستطيع أن نرد عليه. قال: لا، حتى يأتيكم الفتى البغدادي، الفتى المكي، يقصد الشافعي، فإنه قد وعدني. وبشر من رئيسي يعني متمرس في بدعته وضلاله، وكانت مجلسه يمتلئ. قالوا: فقدم الشافعي بغداد واجتمع الناس حوله، فجاءه ابن الزعفراني قال: يا إمام، عندنا هنا رجل خبيث اسمه بشر من رئيسي، ما أحد يصمد له، ينقطع المناظروه كلهم، وإننا نحب أن تناظره أنت. فقال الشافعي: لا أفرغ لذلك، لكن في أي مسألة؟ قال: أناظره في مسألة الشاهد واليمين، هذه مسألة قضائية. بشر من رئيسي يناظر في كل شيء، مسألة فقهية، عقدية، حديثية، لغوية. فقال: نعم، خذ هذا الكتاب، كاتب كتاب الشاهد واليمين، اقرأه ثم ناظره به. يقول ابن زعفران: فعكفت عليه، فلما جاء من غدين ذهبت إلى بشر فرآني داخل في مجلسه، فقال: جاءكم أهل الحديث كالمستهزئ. قال: فتقدمت، قال: فقلت أناظرك في الشاهد واليمين، لأن قوله كان مهجورا مخالفا. قال: ناظر، يعني قمة الجرأة والقوة. قال: فما زال يناظره، وابن الزعفران يظهر بحجته، وبشر من ريسي ينخفض. قالوا: حتى انقطع، يعني ما استطاع بشر من ريسي يتكلم، فانبهر والعالم كبرت، أول واحد يخصم بشر من ريسي. فبشر من ريسي قال: الله أكبر، والله ما هذا بكلامك، هذا كلام رجل، أو هذا كلام رجل قد سمعته بمكة. هذا عرفه، هذا العقل، هذا أعرفه، هذا قد جلس معه فعرف أنها الإمام الشافعي. قال أعرفه، يعني هذا مو بكلامك يعني. فكان رحمه الله يعني إماما. طبعا إحنا وش اللي دخلنا في هذا؟ لا وش بس وش أصلا حتى نرجع له؟ نعم لا أقصد نعم مناظرة أبو عبيدة، أبو عبيدة القاسم بن سلام للشافعي. شوف على قوة الشافعي أبو عبيدة رحمه الله يعني أقنع الشافعي بمسألة. الشاهد أبو عبيدة هذا الإمام الجبل، نعود إلى أصل موضوعنا وهو كلام أن من أهل العلم من يحرر الإطلاق ومنهم من يطلقه. فأبو عبيد على إمامته وجلالته له كتاب اسمه الإيمان، كتاب عظيم جدا يتحدث فيه عن الإيمان. طبعا يا إخوة لفظة المعتقد أو الاعتقاد هي طارئة حادثة، ولا السلف الأوائل ما كانوا يسمون كتبهم المدونة في علم الاعتقاد ما يسمونها بالاعتقاد، يسمونها بالسنة. إذا رأيت كتاب اسمه السنة لابن أبي عاصم يعرف أنه عقيدة. السنة لعبد الله يعني في العقيدة مسألة اعتقاد، يسمونها السنة. ومنهم من يسميها الإيمان، منهم من يسميها الإيمان، يسمي مسائل الاعتقاد كلها بالإيمان. ومنهم من يسميها بالتوحيد، كتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة وغيره. أما لفظة الاعتقاد فهي طارئة، ومن أهل العلم لا من يعتبرها مخالفة للأولى، لأنها يمكن أن يفهم منها أن المعتقد محصور في الاعتقاد، أن مسائل التوحيد محصورة في الاعتقاد، وهذا غير صحيح. ولهذا أنت نظرت في كتب التوحيد والسنة والإيمان تجد أنها تتحدث في الاعتقاد وتتحدث في الجوارح وتتحدث في الأقوال. ولهذا عبارة السلف ماذا؟ أوفق وأضبط، الإيمان، السنة، التوحيد. ولكن طرأ هذا مع كتاب عقيدة أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله في القرن الخامس، ثم كذلك تبعه لالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ولكن لا إشكال في الاصطلاح إذا كان المعنى والمؤدى صحيح، ولكن نقول أولى. على كل حال الإيمان لأبو عبيد القاسم السلام ماذا يقول؟ يتحدث عن الجهمية، يتحدث عن الجهمية فيقول قال وما رأي نصا، يقول وما رأيت أضل في كفرهم، يعني في كفر الجهمية، قال وما رأيت أضل في كفر الجهمية يعني من النصارى واليهود والمشركين. قال هم أضل في كفرهم من اليهود والنصارى والمشركين، ما رأيت أضل في الجهمية من اليهود والنصارى والمشركين. قال وإني، لاحظوا الآن جاءت العبارة الشاهد، قال وإني لأستجهل من لا يكفرهم. قال اللي لا يكفرهم حقيقة أحكم عليه بالجهل، طبعا أكثر من اليهود والنصارى والمشركين. وقال وأستجهل من لا يكفرهم، ثم قال إلا من لا يعرف كفرهم. يعني حتى الذي لا يعرف كفرهم وحالهم هذا أيضا أخرجه حتى من أصل الجهل، هذا مؤدى ومفاد كلامي. طيب العلماء قالوا من شك في كفر الجهمية فهو كافر، لكن هنا أبو عبيد ضبطه، ضبطه لأنه في موضع، في موطن يستدعي هذا البحث. كذلك الإمام البخاري له كتاب عظيم اسمه خلق أفعال العباد، رد على القدرية والجبرية لكن بالسنة، السنة الثابتة التي ما يمكن لأحد أن يعارضها وينقضها. ذكر نفس النص يعني من كلام أبو عبيد القاسم السلام نفسه نقله في كتاب خلق أفعال العباد، ما رأيت في الكفر أضل من الجهمية وإني لأسجل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. فلاحظ هنا تحرير. طيب كذلك في شرح أصول اعتقاد اللالكائي لأبي حاتم وأبي زرعة الرازي رحمهم الله ماذا قالوا؟ قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يكفرهم بعد الفهم فهو كافر. من لم يكفرهم بعد الفهم فهو كافر. لاحظ الآن قيدوا ما أطلق عند غيرهم، من لم يكفر بعد فهم فهو كافر، يعني بعد أن يفهم حالهم ويفهم حكم الشرع فيهم ثم لا يكفرهم فإنه عندئذ يكفر. إذن ضبط لنا بوصف واضح، وأن يفهم كفرهم وحكم الشرع فيه ثم يتوقف في كفره فإن هذا هو الذي يكفر، فإن هذا هو الذي يكفر. إذن لاحظوا يا إخوة، هذا الأصل في فهم من لم يكفر المشركين عند سلف هذه الأمة، تجدون أنهم يتعاملون بهذا الناقض باختصار ويطلقون الوعيد فيه، ومنهم من يقيده بالفهم وإقامة الحجة. هذا فقط يعني موجز لأن السلف رحمهم الله يتعامل بهذا الناقض، ويجب أن يكون فهمنا على وفق ما كانوا عليه رحمهم الله. طيب الآن ندخل في صلب الموضوع، الآن ما دخلنا في صلب الموضوع، الآن ندخل في صلب الموضوع يعني، بس هذه المقدمات بإذن الله تختصر لك الموضوع يعني بشكل واضح. يعني الآن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبه، ما حكمه؟ ما الدليل؟ هذا ناقض ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثالث رسالته، وهو مجمع عليه في الجملة، لكن ما دليله؟ ما دليل كفر من لم يكفر المشركين؟ طيب رد لكتاب الله. أنا قاله سفيان بن عيينة. ماذا؟ قال طيب لعلك تذكره يا شيخي، في أحد يعرف دليل هذا ناقض؟ تفضل. دليل النصوص، لأن إذا كان الكافر أصلي يهود النصارى يكون الله عز وجل حكمه، اللي ما يكفر يعني كان يكذب كلام الله. طيب في كلام غير هذا؟ قول الله تعالى الله يحكم لا معقب له، الله حكم على المشركين والكفار، هذا رد. طيب في قول آخر غير هذا؟ ما شاء الله كلكم صحيحين المعتقد ما شاء الله. طيب في قول غير هذا؟ يعني هذا هو الدليل؟ طيب الآن يا إخوة هذا هو يعني ضبط هذا المبحث، هو أهم شيء في مجلسنا هذا ضبطه وتحريره، لأنه موطن الغلط وأصل الشبهة. طيب إحنا الآن نريد أن نعرف ما هو دليل هذا الناقل، ودليلي دعوة أحتاج أن أبرهن عليها. أنا حين أن أقول هذا هو الدليل، ما الدليل على أن هذا هو الدليل؟ لأن هناك أدلة محتملة لأن تكون أصلا لهذا الناقض ودليلا عليه، وقال بها أناس. طيب مثال، منهم من يقول أن دليل هذا الناقض أن من لم يكفر المشركين هو لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يصح إسلامه. هذا منهم يقول الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وصفة الكفر بالطاغوت وتكفير المشركين، وإذا لم يكفر المشركين ولم يكفر بالطاغوت، جيد، هذا يجعلونه دليلا، الناس من يجعله دليلا أيضا وهو محتمل. منهم من يقول لا، مناط لها مناط آخر، دليل آخر، وهو أن هذا الذي لا يكفر المشرك هو جاهل بالتوحيد، والذي يجهل التوحيد هو لم يدخل الإسلام أصلا. الذي يجهل التوحيد هو جاهل، الشرع جاء بتكفير المشركين والحكم عليهم بالكفر، والذي لا يكفر المشركين والشرك أوضح، يعني هو الذي بعثت له الأنبياء وأنزلت به الكتب، والذي لا يكفر به هو جاهل بالتوحيد، والجاهل بالتوحيد كافر أصلا ما يدخل الإسلام. هذا مناط آخر. مناط ثالث، أنا يعني أخبركم الآن مناط ثالث، منهم من يقول أن هذا الذي لا يكفر مشرك يعتقده مسلما، ليس كذلك؟ ولا شك إذا كان يعتقد مسلما فإنه يواليه، فيدخل في كفر الموالاة، يدخل في كفر الموالاة، لأنه لا شك أن أي مسلم لا بد أن يوالي مسلم ولو بأدنى صور الموالاة وبأدنى شعبها. فإذا كان يوالي هذا الكافر فإنه يدخل في قول الله ومن يتولاه منكم فإنه منه. هذا مناط كم؟ ثالث، محتمل يعني يكون هذا هو دليله، هذا الأصل ومناط له. الرابع، جيد، منهم من يقول أن هذا تسمية للشرك إسلاما، وهذا مخالف لوضع الشرع وتسميته له، ومخالفة وضع الشريعة وتسميته يعني الله يسميه كذا وأنت تسمي بخلاف اسمه، فإنك تكفر بذلك. المناط الخامس، المناط الخامس المحتمل، هو أن الذي لا يكفر المشركين هو راد لحكم الله فيهم، وإذا كان راد وجاحد له، وإذا كان رادا وجاحدا فإنه يكفر. إذن معنا الآن خمس مناطات. طب أنا من وين أتيت بها؟ من أين أتت بعد المناطات؟ هنا إخوة طريقة مهمة جدا هي يذكرها أهل العلم رحمهم الله في باب القياس، وباب القياس هو باب الاجتهاد في الفقه، يعني لا يستطيع أحد معرفة طرق الاستنباط ولا أصول الاستدلال ولا قواعده المتوارد عليها عند أهل العلم لاستخراج الأحكام إلا من خلال معرفة القياس ومسالك العلة، وهو أدق وأصعب أبواب أصول الفقه ولكن أهمه. هناك في مسالك العلة، يعني الآن دائما يا إخوة، لماذا أصلا العلماء وضعوا أصول الفقه؟ ليضبط النص الشرعي، لئلا يكون حماه مستباحا، كل من أراد أن يحتج بقول احتج به واستدل له. فهناك قواعد وأصول ثابتة استقرائية سواء أو نصية، من خلالها أنت تتدرج وترتقي في هذه المراقي الاستنباط الحكم من النص على وفق القواعد المرسومة، تخرج من هذه القاعدة أو تشذ عنها وتستنبط حكما فأنت أخطأت ولو أصبت في بعض الحكم. هناك قواعد مسلمة ثابتة وطرق صحيحة لاستنباط الأحكام من نصوصها واستخراجها، لها مسالك كثيرة، لها مسالك كثيرة، وهي مسالك استنباط العلة، يسمونها أهل العلم مسالك العلة. هذه المسالك ما هي؟ نحن الآن هذا حكم وهو كفر من لم يكفر المشركين، نبحث له عن مناط، نبحث له عن دليل نرتب هذا الحكم عليه. طيب هناك عدة أدلة محتملة، ما المناط الذي يصح ويصلح أن يكون أصلا لهذا الناقض وهو كفر من لم يكفر المشركين؟ هناك آلية وضعها الأصوليون وهي موضوع معروف، وهي قضية تخريج المناط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تخريج المناط، يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجها ثم أنقحها، وهو يسمى تنقيح المناط، يعني أخذ المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات الغير صالحة، ثم بعد ذلك أحققه، يعني أستخرج المناط ثم أنقحه ثم أحققه وبالتالي أرتب الحكم عليه. يسميه بعض العلماء وهو أسهل موضوع السبر والتقسيم، السبر والتقسيم لاستخراج المناط وبناء الحكم عليه. ما هو السبر والتقسيم؟ يقول صاحب المراقي: والسبر والتقسيم قسم رابع، يعني من أقسام مسالك العلة وكيف استخراج واستنباط الأحكام من النصوص. والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصل الأوصاف فيها جامع، يعني تجمع لي كل الأوصاف حتى يصلح طريقة السبر والتقسيم، لازم أنك تجمع جميع الأوصاف. ونحن حينما نظرنا لكل ما يحتج به المخالفين ما وجدناهم يخرجون عن هذه الأوصاف. كلام أحمد الحازمي كله من أوله إلى آخره على هذا: كفر بالطاغوت، الجاهل التوحيد، وأنه موالي للمشرك، لا يخرج عن هذه الثلاثة أبدا. قال أهل العلم: ويكفي في الاستقراء السبر والتقسيم مبني على الاستقراء، ويكفي في الاستقراء غلبة الظن، ما عندنا أو ما نعرف أن هناك مناطا يبنون عليه حكما غير هذه المناطات التي أوردناها، ما في. ومن خلال المشاهدة والتجربة والمحاورة والمناظرة خلصنا إلى هذا. قال: إذن شرط السبر والتقسيم أن تجمع الأوصاف، تحصرها كلها مناطات محتملة لأن تكون دليلا للحكم. والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيها جامعة، فيبطل الذي لها لا يصلح، وما بقي تعيينه متضح، يعني تأخذ لك واحدة واحدة تحررها وتضعها على المحك والميزان الشرعي، فإن صلحت فبها ونعمة، إما صلحت تبطلها ثم تنتقل لمناط الآخر، فما بقي منها، الباقي منها هو الذي يتعين العمل به، يتعين التعويل إليه والمصير إليه. طيب إذن، وهذا سموه السبر والتقسيم. ما مع التقسيم؟ التقسيم هو أن تجمع الأوصاف ثم تسبرها، يعني تمتحنها، والله أنا فلان سبرتها، امتحنتها، تمتحن هذه الأوصاف لما يصلح لها، لما يصلح أن يكون مناطا ولما لا يصلح. زين، إذا قال العلماء: السبر هو الاختبار لما يصلح للعلية وما لا يصلح لها، والعلية هو المناط. المناط ما هو؟ هو الشيء المعلق عليه، يعني يقال أنطت العصا في الجدار، يعني علقته به، هذا مناط. ونياط القلب يعني عروقه المعلقة به. أبو تمام ك كثيرا ما سجد له تمام على، لكن يعني اكثر الاصوليين سجدون به لما قال بلاد بها نيطت علي تمائمي واول ارض مس جلدي ترابها، يعني علقت علي تمائمي. فاذا اذا رايت الفقهاء وسمعتهم يقولون مناط الحكم يعني الوصف او العله التي بني عليها. طيب قبل ان نخوض في موضوعنا بطريقه السبر والتقسيم ندخل في مساله فقهيه من باب المثال. من باب المثال جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما اهلكك؟ قال وطئت او جامعت في نهار رمضان، جمعت زوجتي وانا صائم. فماذا حكم عليه النبي عليه الصلاه والسلام؟ بالكفاره المغلظه، لا يعني عتق رقبه. ترى هذا الموضوع مهم الان، صار في عتق رقبه شيخي، لا تغفلون هذا الجانب. عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. طيب اذا الحكم الان ما هو؟ الكفاره، الحكم بالكفاره المغلظه. طيب ما هو الوصف الذي بني عليه الحكم؟ لو جاء رجل قال والله النبي بنى عليه الحكم لانه اعرابي، لانه والله بدوي، هنا قال جاء في النص وصف يعني معتبر، قال جاء اعرابي والحكم هنا بالحكم بالكفاره، اذن الحكم مرتبط بكونه اعرابي. تصوروا يا اخوه لو فتحنا هذا المجال ستهدر كل النصوص الشرعيه، ما في جاده مستقيمه لاستنباط المناط. طيب يمكن ياتي يقول لا لانه جاء في روايه انه ثائر الراس، من باب العقوبه له لانه ثائر الراس اعطاه الكفاره المغلظه، هل يصلح ان يكون هذا وصفا يعني مناطا للحكم؟ لا يصلح وباطل، يعني شواهد الشرع كلها ترفضه، لان حكم الاعراب هم في حكم الحاضره من جهه الاصل الا في مسائل استثني فيها، وهي بيع الحاضر الباد ونحوها، وكذلك ثوران الراس لا يترتب عليه حكم وان كان في الاصل مكروها، كما جاء في مطال الامام مالك في سند مرسل ان النبي قال رجل ثائر راس قال ما وجد هذا ما يسكن به شعر راسه، لكن ما يترتب عليه احكام مغلظه. طيب هل لانه انتهك حرمه الشهر او لانه جامع؟ هل لانه انتهك حرمه الشرع بالافطار بارتكابه احد اسباب المفطرات او لانه جامع؟ يعني معنى هذا الذي ياكل ويشرب عليه كفاره لانه انتهك حرمه الشهر. هل هو لانه افطر في نهار رمضان باحدى المفطرات او لانه جامع فقط؟ الوصفين صالحين للحكم صح، يعني ممكن محتملين صح، محتملين يعني من حيث قوتهما، ولهذا اختلف العلماء. فمالك بن انس ماذا قال؟ هذا النبي رتب الحكم لا لانه جامع، لانه افطر في نهار رمضان متعمدا، افطر في نهار رمضان متعمدا، فكل من افطر في نهار رمضان متعمدا عند مالك واصحابه فانه يجب عليه الكفاره المغلظه، وبنى الحكم على هذا المناط. اما جمهور اهل العلم هو ابو حنيفه وشافعي واحمد ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا لا يصلح ان يكون مناطا للحكم، لا يصلح ان يكون مناطا للحكم، وانما الصالح هو انه كونه جامع، كونه جامع. ثم بدا اهل العلم يوجهون يعني طبعا مالك لماذا؟ لانه عنده اصل احنا ما نحتاج نفرع عنه، وهو قضيه التنقيح، والان تنقيح المناط عنده اصل عند مالك يستند اليه، هو التنقيح بالزياده، هذا اصل عند مالك، اذا هناك اوصاف محتمله هو من باب الاحتياط ياخذ الزائد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح في بعض الصور. يعني الشاهد هكذا نحن، يعني عندنا الان اوصاف صالحه او محتمله لان يعني تكون مناطا لحكم كفر ما لم يكفر المشركين، فنحن نريد ان ننقحها او نسبرها ونستخرج المناط الصالح. واضح يا اخوه الان طريقه ما هي السبر والتقسيم؟ بهذا نحن نأمن على فكرنا من الغلط، أنا آمن على فكري من أني والله أراعي قولا هوى، أو أراعي قولا والله لأنه فيه الغالبية الأكثرية، أو لأن والله هذا أرهب منه. لا، بهذه الطريقة أنا أصون طريقة استخراج الحكم وبجادة معروفة مطروقة عند أهل العلم ثابتة، أشبه ما تكون بالمسائل الرياضية، ولكن الخلاف قد يكون في صور بعض النوازل. جيد بطريقة صبر وتقسيم بإذن الله يمكن تحديد المناط وبناء الحكم عليه بسهولة. في شيخ شيء شيخ في هذا الحال معناته الواحد يصير في عنده اجتهاد أكثر، يعني كل ما يقرأ قول مثلا من أحد العلماء معناته راح يتبع عن القول هذا كيف يعني؟ حتى لو كان منافق مثلا. ما فهمت يعني يقصد الشيخ الاجتهاد أبواب مفتوحة في كل مسألة ما هي قاصرة على فئة معينة. هذا الشيخ ما ودانا في البلاء يعني البلاء يعني والمصائب إلى زعم الاجتهاد والدعاء. يعني وين شيخنا مسائل يعني حتى الذين فتحوا باب الاجتهاد وأنه مفتوح للأمة يربطونه بشروط ثقالة، يربطونه بشروط ثقالة ليس لا يجوز لأحد يتكلم إلا أن يكون عالي. يعني حتى الذي يعرف أهل العلم ذكروا أنك إذا فقهت مذهب أحمد من أوله لآخر وعرفت أقواله ما يجوز أنك تفتي لأنك مقلد. هكذا أهل العلم يقولون المقلد لا يجوز له أن يفتي بالإجماع إلا في حالات وهي عند انعدام المجتهد في حصل فيها خلاف على ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين. لكن أصل المقلد ما يفتي الأصل وإن كان عالما بمذاهب العلماء لكن حتى يعرف طرق هذا الإمام علي رضي الله عنه لما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله دخل على رجل يقص قصاص فقال تعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ قال لا. قال تعرف خاصه من عامه؟ قال تعرف مجمله من مبينه مقيده من محكمه؟ فقال لا. قال أقعد لحاك الله ونهى وأطرده من الجامع. ما يجوز له يعني حتى يعرف هذا كله هذه الأوجه يعني هذا هي طرق الاجتهاد. وهذه يعني حينما نقول أصول الفقه ما هي؟ هي طرقه الإجمالية طرقه الإجمالية التي يستدل بها الفقيه. فإذا ما كان يعرف هذه الطرق الإجمالية ولا هو أصلا مطلع عليها ولهذا يا إخوة أكثر الذين يتحدثون في هذه المسائل هم يجهلون أصول الفقه ومن أبعد الناس عنه ما يعرفون ما هي طرق الفقه ولا ما هي مآخذهم ولا ما طرق استنباطهم ولا تحديد المناطات عندهم كيف تكون مجرد أقوال يتناقلونها. ولهذا قلت لك ما يعني إن ظفر أحدهم بكلام الأئمة تدعون نجدية أحب إليه من أن يظفر بسنة في صحيح الإمام البخاري. هذا واقع حالي وأنا لا أتحدث والله يا إخوة يعني تجنيا أو نظريا لا والله أتحدث بواقع أنا جلست كثير منهم ونظرنا كثير منهم ما يعني معي يعني يجهل هذه يعني أبجديات هذه العلوم إلى علوم اللغة علوم يعني ستأتينا أيضا في مبحثنا إذا لم تدرك بعض المسائل اللغوية يعني قد تخفى عليك مسائل في الأحكام مهمة جدا. أشاهد بعد هذا نبدأ في يعني أنت معنا يا إخوان إن شاء الله تعالى يعني حتى يعني لا يريد أن نحن نريد أن نستوعب حتى لا يأتي أحد بجديد يعني حتى لا يأتي أحد بجديد. ها ماذا ما في مقام للتأجيل نتوضأ إن شاء الله ونصلي توضأ ونصلي وداتم جاهز تقدم ونصلي شيء. طيب أجل لابد أن نثبت الموطن الذي وقفنا فيه. إذن يعني هو بإذن الله نشرع في ذكر المناطات المحتملة لبناء حكم من لم يكفر المشركين عليه ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صحيح.